الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ومن صل سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، غفر الله له ورحمه ولشيخنا ولمن حضر، وقال علي رضي الله عنه، وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لله در بن عباس انه لينظر الى الغيب من ستر رقيق. الله اكبر. نعم، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب كثرة علمه رضي الله عنه وخشيته لله جل وعلا، وخشيته لله جل وعلا. فقوله انه لينظر الى الغيب من ستر رقيق يعني موفق فيما يقول، حتى إنه لا يكاد يخطي، فيرى خلفية الناس بالقرائن التي تظهر عليهم، لا أنه يعلم الغيب، لا، ولكنه موفق رضي الله عنه بالإصابة في القول في الناس، وذلك بسبب خشيته لله جل وعلا ومعرفته به، فلا يكاد يخطي. فقوله من ستر رقيق يعني يرى ما خلفه، والستر الرقيق هنا هو القرائن، الستر الرقيق هو القرائن، وهذا أعظم ما يرد به على من يفهم من هذا النص أن عبد الله بن عباس ربما زعم له أنه يعلم الغيب، لا لا، وإنما ينظر من ستر رقيق يعني قرائن لا تظهر لكل أحد، لكنها تظهر له رضي الله عنه، فينظر فيها ويعرف بسببها حال صاحبها. وما كل الناس تنتبه إلى القرائن، لأن القرائن على نوعين، القرائن على نوعين، قرائن ظاهرة وقرائن خفية. فالظاهرة هي التي يدركها عامة الناس، وأما الخفية فلا يكاد يدركها إلا من نور الله قلوبهم بنور العلم والحكمة والإيمان. ومن هذا القبيل بكاء أبي بكر رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا خيره الله بين وبين هذه الحياة الدنيا، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، ففقه قبل غيره وسبق بالفهم قبل غيره، وعلم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فهم أن هذا التخيير لهذا العبد الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيره بين الدنيا وبين أن يختار ما عنده، فاختار ما عنده، فعلم أن هذا دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الناس يتفاوتون في هذا على حسب فهومهم وكثرة علومهم وخشيتهم لله، يتفاوتون في فهومهم على حسب كثرة علومهم وخشيتهم لله جل وعلا. وفي هذا أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الجبن والبخل والحرص غرائز، والجامع لها جميعا سوء الظن بالله كما سيأتي معنا. ولا شك أن الجبن والبخل والحرص هذه كلها نسأل الله العافية غرائز مغروزة في النفوس، ويجمعها في الإنسان سوء ظنه بربه. فأما الجبن فجاء إلى الإنسان من باب سوء ظنه بالله جل وعلا في تقدير الأجال. الجبن يعني تدعى إلى القتال لتقاتل فتجبن، جاءك الجبن من باب سوء الظن بالله جل وعلا في تقدير الآجال، لأنك إذا طلعت برزت إلى الموت، وهذا سوء ظن بالله. فالله جل وعلا يدعوك إلى الخير ويدعوك إلى الحسنى، والآجال مضروبة لا يمكن أن تتقدم أو تتأخر عنها، فلو كتب عليك القتل لبرزت له، ولو كنت في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فسوء الظن بالله جل وعلا في تقدير الأجال والأعمار هذا ينشأ عنه الجبن، وكذلك البخل والحرص على الدنيا منشأه سوء الظن بالله جل وعلا في تقدير الأرزاق. البخل امساكه للدينار والدرهم، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالإمساك بخلا عن الإنفاق في سبيل الله جل وعلا هذا سببه سوء الظن بالله جل وعلا في تقدير الأرزاق. وكذلك الحرص سببه هذا سوء الظن بالله جل وعلا في تقدير الأرزاق، وإلا لو حسن ظن العبد بالله جل وعلا لأنفق نفقة من لا يخشى الفقر، لأنه يعلم قول الله جل وعلا وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، خزائنه سبحانه وتعالى ملأ، الذي آتاك هو الذي طلب منك لنفسه لا له جل وعز. فالشاهد الحرص على الدنيا والبخل بها عن إنفاقها في وجوه الخير والبر منشأه سوء الظن بالله جل وعلا في الأرزاق وتقدير الأرزاق التي قد كتبها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقال الشاعر: أبغي صواب الظن أعلم أنه إذا طاش ظن المرء طاشت معاذره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل. نعم. وقال الشاعر: وإني بها في كل حال لواثق ولكن سوء الظن من شدة الحب. وقال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. من توهمي. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. نعم. وقال أبو حازم: العقل وعادى محبيه لقول عداته فأصبح في ليل من الشك مظلم. هذا هو: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده بالتوهم أو من توهم، والذي حفظناه في رواية ديوانه وصدق ما يعتاده بالتوهم. فالباء والميم ومن كلاهما بمعنى جارتان. وصدق ما يعتاده بالتوهم وعادى محبيه لقول عداته فأصبح في ليل من الشك مظلم. لما؟ لأن الظن قد سوء الظن قد أكل قلبه حتى أصبح يظن بمن؟ يظن بأقاربه الناصحين الصادقين له، يظن بهم سوءا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو الذي لا ينبغي ولا يجوز للمسلم. فالمحبين لك في الغالب أنهم ناصحون، والناصح لا يجوز لك أن تظن به إلا خيرا، فإذا ظننت به غير ذلك أفسدت مودتك له ومودته لك وفارقك، فحينئذ تحصل الفرصة لعداك فيقربون منك فيستحوذون عليك، وإذا استحوذوا عليك هلكت، نسأل الله العافية والسلامة. فتصبح في ليل من الشك، يعني في حيرة مطبقة. فالليل هو الذي قد أظلم على صاحبه لا يرى فيه شيئا، فلشدة الحيرة والشكوك أصبحت لا تعرف من يريد بك خيرا ممن يريد بك شرا. نعم. هذا. وقال أبو حازم: العقل التجارب والحزم سوء الظن. وقال الحسن البصري: لو كان الرجل يصيب ولا يخطئ ويحمد في كل ما يأتي داخله العجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس كلهم فيما علمت ثلاثة: العزيز في قوله لامرأته حين تفرس في يوسف: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وصاحبة موسى عليه السلام حين قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تفرس في عمر رضي الله تعالى عنه واستخلفه، ونظر إياس بن معاوية يوما وهو بواسط في الرحبة إلى آجرة فقال: تحت هذه الآجرة دابة، فنزع الآجرة فإذا تحتها حية منطوية، فسئل عن ذلك فقال: إني رأيت ما بين الآجرتين نديا من بين الرحبة، فعرفت أن تحتها شيئا يتنفس. ونظر إياس بن معاوية يوما إلى صدع في أرض فقال: في هذا الصدع دابة، فنظروا فإذا فيه دابة، فقال: إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات. قال معن بن زائدة: ما رأيت قفا رجل قط إلا عرفت عقله. وقال وهب بن منبه: خصلتان إذا كانتا في الغلام رجيت نجابته، الرهبة والحياء. ومر إياس بن معاوية ذات ليلة بماء فقال: أسمع صوت كلب غريب. قيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال: لخضوع صوته وشدة صياح غيره من الكلاب. قالوا: فإذا كلب غريب مربوط والكلاب تنبحه. وقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أنا للبديهة، ومعاوية للأنات، والمغيرة للمعضلات، وزياد لصغار الأمور وكبارها. هذه الأقوال كلها المراد منها إثبات أن السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين كانوا يقومون بهذا الباب جانب الفراسة في حسن الظن وسوء الظن بالقرائن التي تقوم عندهم. فأبو حازم يقول: العقل التجارب، العقل التجارب. وهذا صحيح، من كانت تجاربه أكثر كان حكمه في الغالب أشد وأصوب. لما؟ لأن هذه التجارب أكسبته. والحزم سوء الظن، والحزم سوء الظن يعني يحتاط لنفسه في الأمور كلها. وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه أيضا: لا يحل لامرئ يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا كما سمعنا من أخيه يظن بها سوءا. جاء عنه أيضا ما يفسر هذا الذي تقدم معنا بغير ما ذكرنا، فإنه يقول: لا تأمن عدوك، يقول: لا تأمن عدوك واحذر صديقك إلا الأمين. لا تأمن عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، والأمين من خشي الله عز وجل. لا تأمن عدوك. شوف، عبارات متقاربة ولكن بينها فروق شفافة لطيفة. لا تأمن عدوك واحذر صديقك إلا الأمين. فالأصدقاء يتفاوتون. ثم فسر الأمين رضي الله عنه قال: والأمين من خشي الله عز وجل. فالناس متفاوتون في خشيتهم لله جل وعلا، كلما كان المرء لله أخشى كان عن الشر أبعد وأنقى، وكلما ضعف كلما كان إلى ضده أقرب أو أسهل انجرارا مع الشيطان فهو صديقك. لكن ليس الأصدقاء جميعا على درجة واحدة، فأنت لو سئلت عنهم فاضلت بينهم، تفاضل بينهم في العقل وتفاضل بينهم في العبادة والورع. إذا استووا في العبادة تفاضل بينهم أيضا في الورع، فإن بعضهم يكون أورع من بعض، فالورع شيء زائد فوق العبادة والإتيان بالواجبات وترك المحرمات. فالشاهد يقول عمر رضي الله عنه: لا تأمن عدوك، احذر عدوك، لا تأمنه، لا تأمن عدوك وصديقك، مع أنه صديقك كن منه أيضا على حذر لنفسك. مثال ذلك سرك الذي تلقيه، ما تلقيه إلى كل أحد، وحتى الأصدقاء تفاضل بينهم في وضع سرك عند من منهم. هذا يحسن أن تضع السر عنده وهذا لا يحسن، مع أنهم أصدقاء كلهم. فالشاهد العدو لا ينبغي أن يؤمن، دائما تكون منه على أهبة استعدادا لغدره. الصديق لا تأمنه، لكن يكون معه حذر. وإذا حذرت من هذا عشت سليما معافى في دينك ودنياك. والصديق الأمين هو الذي يخشى الله جل وعلا. مثال ذلك أودعته سرا عظيما ثم حصلت بينكما نفرة، ولكن رغم ذلك كله لو وضعت الصمصامة على رقبته لما أباح لك سرا. لماذا؟ لأنه أخذه بحق الله جل وعلا وهو الائتمان عليه، فإذا جاء البغض بعد ذلك لا يحمله على أن يخونك فيما استأمنته ولو حصل بينك وبينه. فلذلك رضي الله عن عمر قال: والأمين من خشي الله عز وجل. فهذا هو الأمين، هذا لا تتردد في أن تأمنه، لأنك تعلم لو اختلفت معه، لو حصلت بينكما عداوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قعد في هذا قاعدة، يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. يعني ترفق، إذا أحببت فلا تندفع مرة واحدة، أبقي شيئا عندك تمسكه، لا تلقي بأمورك كلها. ها؟ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوم هونا ما. يعني لا تصبر في البغض وتدفل باب الصلح، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فهذا الإنسان الذي انقلبت بينك وبينه المودة لأمر عارض كتبه الله جل وعلا وحصلت بينكما النفرة لا يخونك فيما استأمنته عليه. لما؟ لأنه يعلم أنك استأمنته، وهو يخشى الله في أن يكشف هذا السر الذي استأمنته عليه. فمثل هذا، نعم، هذا هو الصديق. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه فهو يشرح لنا حال هؤلاء الثلاثة والذين هم من أصدق الناس فراسة، فالعزيز أصابت فراسته في يوسف عليه الصلاة والسلام لأنه رأى منظره وصورته ليست بصورة الشخص العادي، رأى عليه علامات تلوح عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والمرأة مع موسى حينما قالت لأبيها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت ذلك؟ لأنها لما سقى لها ثم تولى إلى الظل ثم أرسلها، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خرج معها فكانت أمامه وهو خلفها عليه الصلاة والسلام، فقال لها: كوني وراء وأنا قدام. لما؟ لأنها عورة وربما انكشفت أمامه، فأخذت من ذلك فهمت مراده، فقالت: قوي. أخذته من النزع حينما كان ينزع الدلو على البئر، أمين أخذته من قوله صلى الله عليه وسلم: كوني ورائي. فاجتمع فيه القوة والأمانة، خير من استأجرت القوي الأمين، فأخذت من هاتين القرينتين دلالة عليه، فصدقت فراستها فيه عليه الصلاة والسلام. وعمر حينما استخلفه أبو بكر صدقت فراسة أبي بكر فيه رضي الله تعالى عنهما. وأما إياس ابن معاوية ابن قرة رضي الله عنهم جميعا فقد كان من أذكى الناس، ولهذا يقول الشاعر: إقدام عمرو إيش في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. فكان إياس بن معاوية صاحب ذكاء، صاحب نظر ثاقب، وكذلك أحنف صاحب حلم. فالشاهد إياس بن معاوية مشهور بهذا، مشهور في قضائه، والكلام في قضائه واستخراجه للحق من الظالم وإعطائه للمظلوم حين تنعدم الشهادات أو تلتبس الأمور ينظر إليه بالقرائن، الكلام عنه في هذا عجب. فإذا ما قرأتم سيرته تجدون كثيرا من ذلك. وهنا نظر المصنف فجاء بهاتين القصتين وهما بمعنى واحد، حينما عرف أن تحت الحجرة أو الحصات أن تحتها حية منطوية، بسبب أنه رأى نداء طلع على الحصات على الحجر، فعرف أن هذه النداوة لا تكون إلا من رطوبة، وهذه الرطوبة إما ماء ولا تنفس، إما ماء وإلا تنفس. أنت حينما تجد الجبل ثم تجد في الحجر نداوة تعلم أن فيه رطوبة، فيه ماء، فلما قلبوها ويعلم أن المحل هذا ما هو محل ماء، فلما قلبوها وجدوا تحتها حية منطوية، فعرف أن هذه نداوة التنفس رحمه الله تعالى. نعم. وقول عمرو بن العاص أنا للبديهة، يعني لحضور الجواب بسرعة، حضور البديهة في الإجابة بسرعة، حاضر البديهة يعني يجيب بسرعة من غير تفسير وتريث، وذلك لشدة فطنته. يقول فلان حاضر البديهة، يعني لا يتعبه الجواب، يجيب سريعا لشدة ذكائه وحضور فطنته، لا يعجزه الجواب، لا يحتاج معه، مع ذكائه وقوة فطنته وصفاء عقله لا يحتاج إلى تريث، إلى تأني ليفكر. ومعاوية للأناة، وفعلا رضي الله عنهم جميعا كان معاوية من أحلم الناس، والأناة محبوبة، وليس معنى ذلك أنه ما فيه إلا هذا، ولكن ذكر بأشهر شيء شاع له بين الناس الأنا، وهذا مشهور عن معاوية، لو كانت بينه وبين خصمه شعره ما قطعها، وهذا لشدة حلمه وأناته رحمه الله ورضي عنه. والمغيرة للمعضلات، المغيرة بن شعبة، المعضلات للخطوب إذا ما أرسلته فيها أبر، ورضي الله عنهم جميعا ليس فيهم عاجز إلا بطل، كما يقول ابن الوردي في لاميته رحمه الله. نعم. وكذلك زياد بن أبي سفيان المعروف بزياد بن أبيه، وكان أميرا لأخيه على البصرة والكوفة، كان أميرا عليهما، وهو الذي يقول حينما خطب خطبة عصمة في أهل هاتين المدينتين وقال لا أوتى برجل لا يعرف لذي سن سنه إلا أدبته، ولا يعرف لذي عالم مكانه لعلمه إلا أدبته، ولا يعرف لذي سلطان حقه إلا أدبته، ولا يضع شريفا في مكان وضيع أو وضيعا في مكان شريف ولا يعرف له حقه عليه إلا أدبته. وهذا من خطبه الجميلة رحمه الله تعالى ورضي عنه، فهو زياد ابن أبي سفيان، وذلك لما عرف عنه من حسن السياسة وشدة الذكاء وقوة العزيمة، كان متصف بها جميعا، كان سياسيا صاحب ذكاء وصاحب شدة في العزيمة رحمه الله تعالى، فهذه الأمور يعني جمعها جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى أراد يوسف بن عمر بن مغيرة أن يولي بكر بن عبد الله المزني القضاء فاستعفاه فأبى أن يعفيه، فقال أصلح الله الأمير ما أحسن القضاء، قال كذبت، قال فإن كنت كاذبا فلا يحل لك أن تولي الكاذبين، وإن كنت صادقا فلا يحل لك أن تولي من لا يحسن. نعم. وهذا فيه حسن التخلص بما بحضور الجواب والأخذ بالقرائن، يعني أنت أسأت الظن بي خلاص ما أصلح، فتخلص، قال كذب، قال إذا كنت كاذب كيف أقضي بين الناس وأنا كذاب، أنا مجروح ما يصلح قاضي، فتخلص منه. قال وإذا كنت صادق فلا يحل لك أن تولي من لا يحسن، أنا أقول لك ما أصلح للقضاء، فإما أن أكون كاذب ولا صادق، فإذا كنت صادق كما أعرف عن نفسي فأنا ما أصلح، ما يحل لك تولي وأنا أعرف بنفسي، لكن لما سبق منه الجواب قال كذب، فأخذ منها فرصتان، أخذها قرينة، قال كيف تولي من كان كاذبا، القضاء ما يصلح للكذابون، وإنما يتولى هذه الأمور الأمنة أهل الصدق، وهو إنما أراد أن يتخلص بذلك، فلما أساء الظن به وجعله بغير موضعه جعله يتمسك بهذا الظن ويخلق به من القضاء. نعم. قال وفي الصحيحين أو صحيح البخاري؟ هو في البخاري كما عندكم في الحاشية في الصحيح، صحيح البخاري. نعم. عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع، وقال عمر رضي الله عنه أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله بين يدي الله ورسوله الآية حتى انقضت. فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه حتى يستفهمه. نعم. وروى الحاكم في تاريخه عن بشر بن الحارث يعني الحافي أنه قال صحبة الأشرار أورثت سوء الظن بالأخيار. وروي أيضا عن أبي بكر بن عياش أنه قال لا يعتد بعبادة المفلس فإنه إذا استغنى رجع. نعم. حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فيه الخلاف الذي نشب بين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر رضي الله عنه، وقد قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهم جميعا هذه المقالة بالقرينة، وذلك لأنه كان في عدد من المواطن يحصل بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا اختلاف في بعض الجهات النظر، فقال له أبو بكر ما أردت إلا خلافي، يعني أنا قلت ولي فلان وأنت قلت لا بل ولي فلان يعني أقرع بن حابس، فقال أنت ما تريد إلا خلافي. لما؟ لأنه قد أخذ عليه قبل في عدة مواقف أنه يخالفه، فمن هنا أخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا، فحصل ذلك منه بناء على القرائن. وإن كان عمر رضي الله عنه ما أراد ذلك، ولكن أراد أن يبين وجهة نظره بأن الأنفع هو الأقرع بن حابس التميمي، فالوفد من بني تميم والأقرع بن حابس من بني تميم، فقال أمر عليهم القعقاع، هذا الذي قال أبو بكر يعني يكون من غيرهم، وعمر قال أمر عليهم الأقرع بن حابس، فنظر إلى عمر فقال ما أردت إلا خلافي، فحصل هذا الذي سمعنا، فأفادت عمر بعد ذلك رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يميل إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في قصة أسارى بدر رضي الله تعالى عنه حينما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدا منهم وأنهم من قومه وإعطائهم المهلة إن أسلموا لعلهم يسلمون، فغلب أبو بكر جانب الرحمة وأشار عمر بخلافه، وغلب جانب أنهم أعدى لله ورسوله، فغلب جانب الحزن، فجاء العتاب من الله جل وعلا، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الآية. فالشاهد أبو بكر حكم بالقرائن التي كان يعرفها. وأما حديث أو أثر الحاكم الذي رواه في تاريخ نيسابور فعن بشر بن الحارث الحافي قال صحبة الأشرار أورثت سوء الظن بالأخيار، وهذا صحيح، هذا صحيح، إذا كنت فاضلا خيرا وصحبت شرارا تورث سوء الظن بك، كما تقدم معنا بالأمس من أوقع نفسه مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به، قول عمر رضي الله عنه. وجاء أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إليه أن اكتب إلي بأسماء الفساق في دمشق، فقال أبو الدرداء رحمك الله وما يدريني بهم، كيف أعرف الفساق؟ فقال ابنه أنا أعرفهم واحدا واحدا، قال مه بني كيف عرفتهم إلا أن تكون منهم. نعم، هكذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال معاوية لأبي الدرداء اكتب لي أسماء الفساق في دمشق يعني حتى يأخذهم. شوف في عهد معاوية رضي الله عنه والصحابة موجودين يطلب الفساق، هذا ينبغي للحاكم أن يأخذ الفساق وأن يأخذ على أيديهم، ما يتركهم مطلقين، والآن ارتفع الخرق على الراقع، وكما يقولون الخرق أوسع من الرقعة، فماذا ترقع؟ فنسأل الله التوفيق. الشاهد قال له يا أبا الدرداء، وأبو الدرداء مكانه في الشام عظيم، فهو مفتي أهل الشام، وزوجه من بعده أم الدرداء الصغرى هجيمة أو جهيمة الأوصابية التابعية، فقيهة أهل دمشق في حياته وبعد موته رضي الله عنه، وكانوا يستفتونها أم الدرداء الصغرى، وإذا ما جاء في الكتب الستة عن أم الدرداء فهي الصغرى هجيمة أو جهيمة الأوصابية، أما الكبرى فليس لها شيء في الكتب الستة واسمها خيرة. فالشاهد كتب معاوية إلى أبي الدرداء باعتباره من أشهر أهل دمشق، وله ترجمة حافلة جدا في تاريخ دمشق، لو تقرؤوها تستفيدوا منها شيئا عظيما. واتركوا حدثنا، يمكن يقول عليكم اقرأوا ما بعد حدثنا، بس تجدون فيها عبارات ومواعظ وحكم وفوائد من أعجب الفوائد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فكان مقدم أهل الشام. كتب إلى معاوية رضي الله عنه قال اكتب لي أسماء الفساق في دمشق، يبغى يأخذهم، فقال أنا كيف أدريهم، كيف أعرفهم؟ ما يعرف الفساق إلا اللي يكون إيش فاسق أو يداخلهم. فانتدب ابنه قال أنا أعرفهم واحد واحد. قال ما شاء الله كيف عرفتهم واحد واحد؟ إلا أن تكون منهم. فصحبة الأشرار إيش تورث؟ سوء الظن بالأخيار، هو ما هو منهم. ولهذا من هنا ينبغي للعبد إذا رأى أو انتهت إليه أخبار أهل السوء ألا يصدر من ذكرها من ذكرها. إذا انتهت إليه أخبار أهل السوء أهل الفسق الأغاني أهل الخمور أهل المجون أهل الخنا أهل المعاصي باختلاف أنواعها فلا تكثر من ذكرها، لأنك إذا ذكرتها واستطردت فيها وأكثرت منها أساء الناس الظن بك. كيف تعرف هذه الأشياء؟ ولو لم يلحق بك إلا من بعضهم وهم عقلاؤهم وكملهم لكفى بذلك شؤما. ونحن نرى اليوم كثير ممن ينتصر في مجالس التدريس والتعليم والوعظ والإرشاد إذا تكلم عن بعض الأمور، نعم تأتيه ربما بواقع الاستفتاء أو لكن ما علمنا أهل العلم يفعلون هذا، يعني هذا يجعل تنزل مكانته في أعين الناس. وأعجب من ذلك أن يتصدر حفظكم الله للتدريس والتعليم من يعد أغاني المغنيات. ما شاء الله كيف عرفتها إلا أن تكون سمعتها؟ أليس كذلك؟ عيب هذا، هذا مما يخرم المروءات. بل أنت تجعل في أذنك إذا مررت بشيء من هذا، فكيف تعدد على الناس الأغاني؟ كيف تعدد عليهم الأفلام؟ وكيف تعدد عليهم كذا؟ إن كان قد بليت بسؤال الناس لك وقبلوا الناس منك مرة ومرتين، هذا ما يجعل دائما الناس تظن بك الظن الحسن. فينبغي للمدرس والمعلم والداعية والمربي أن يترفع بنفسه عن هذا. فقال أبو الدرداء لولده كيف عرفت هذا؟ إلا أن تكون أنت منهم. فالشاهد صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. وقديما قيل فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حينما شاه حينما شاه أو حين آخاه، يقاتل المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، يعني احذره، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يتردى بسببه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. إذا رأوك تمشي مع فلان حسبوك عليه، إذا رأوا فلان يمشي معك الفاسق حسبوه عليه، إذا رأوك تتردد على أماكن اللهو حسبوك عليها. فالمرء ولو كان صالحا في نفسه إذا صحب الأشرار حسب عليهم. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا، فالواجب أن تصاحب أهل الخير. وعند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.